قناة فيصل الصفر تقدم باب إحياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. المراد بإحياء الموات يعني إحياء الأرض التي لم تعمر، يعني الأرض البيضاء. والمراد بإحياء الموات هي الأرض المنفكة عن الملك الخاص أو لأمر عام، مفكة من ملك خاص، مثل هذه الأرض ملك لزيد فلا يجوز إحياؤها، أو المفكة عن الاختصاصات العامة، مثل جعلت كمقبرة أو مصلى عيد أو طريق المسلمين ونحو ذلك. والمراد بهذا الباب أي الأرض البيضاء التي لم يملكها أحد بما تملك. قال المصنف: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان بما تملك الأرض الموات. قال: وعن عروة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر. المصنف ذكر هذا الحديث من عمر، ذكر هذا اللفظ من عمر، وفي البخاري من أعمر، كلاهما واحد المعنى، وكلا المعنيين واحد. قال: من عمر أرضا، هذه نكرة، يعني أي أرض سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ليست لأحد، يعني من ملك معصوم أو في اختصاص عام. ملك معصوم مثل زيد لخالد، اختصاص عام كمقبر ونحو ذلك، ليست لأحد، فهو أحق بها، يعني في التملك. ولفظ البخاري فهو أحق. وهذا الحديث عام، يعني كل من رأى أرضا بيضاء ليست لأحد وأعمرها فهي له، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لإطلاق هذا الحديث. وذهب الأحناف إلى أنه لا بد من إذن الحاكم في الإحياء، لأن الحاكم هو الوالي على المسلمين وهو حافظ لأملاكهم، فلو كل واحد من رعيه أخذ ما شاء لم يأخذ الضعيف شيئا، فللحاكم أن يمنع من التملك سواء في أماكن معينة أو على الإطلاق، بحيث يقول: لا يؤذن لأي أحد أن يضع يده على أرض بيضاء، فله ذلك، من باب السياسة الشرعية لمنع الظلم أو التطاول على الآخرين بمنع الضعفاء من أخذ شيء، وهو الراجح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، كما سيأتي في الحديث القادمة. ثم بعد ذلك قال: رواه البخاري. قال: وقضى، قال عروة: وقضى به عمر في حياته، بأن كل من أحيا أرض ملكها، لكن لم يكن الناس في عصره يتطلعون للحياة وللهة وراءها، وكانوا يقنعون باليسير. ثم بعد ذلك ساق المصنف حديث سعيد بن زيد لتفسير كلمة عمر، ما معنى عمر؟ فساق حديث زيد لبيان تلك اللفظ جابر، ساق المصنف هذا الحديث في باب الشفعة لبيان متى تكون الشفعة وفي أي شيء تكون. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حكم بالشفعة، بصحة الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني متى تكون الشفعة؟ إذا لم يكن هناك قسمة بين الشريكين. فلو اشتريت أنت وصاحبك أرضا مساحتها 600 متر، اشتركت أنت وياه، لا يعلم نصيبك من نصيبه، فهنا لك أن تشفع. قضى بالشفعة في ما لم يقسم، ما قسمت نصيبك من نصيبه. فلو قسمت نصيبك من نصيبه، قلت لك 300 متر الجهة الغربية ولي 300 متر في الجهة الشرقية، هنا تسقط الشفعة. لذلك فإذا وقعت الحدود، يعني بينت وضعت علامة، لك الجزء الغربي من هنا إلى هناك ولي الجزء الشرقي من هنا إلى هناك، وصرفت الطرق، يعني بينت الطرق، هذا الطريق لي وهذا الطريق لك، يعني بين حد كل شخص، قال: فلا شفعة، يعني ليس للشريك أن يشفع، فهو مثل غيره. إذن متى تكون الشفعة؟ إذا لم يقسم الملك. فإذا قسم الملك فلا. ومثلا لو أنت وزميلك اشتريتا ثمارة من 4 أدوار مشتركة، فأراد أحدكما أن يبيع للآخر أن يشفع، فإذا قيل لي الدور الأول والثاني ولك الثالث والرابع، هنا قسمت، فليس لأحدكما أن يشفع للآخر. واضح؟ لذلك قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فوقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن الذي يسقط الشفعة إذا بين نصيب كل شخص حتى ولو كنتما شريكين، إذا بين كأن الشركة قد خرجت، لأن المقصود من الشفعة هي دفع الضرر عن الشريك الآخر. فإذا بين حد كل شخص معنى ذلك أن الضرر المحتمل على الشريك الآخر زال، لأنه بين حده. ثم بعد ذلك قال وفي رواية المسلم قال الشفعة في كل شرك، يعني في كل شيء مشترك. ثم بين ما هي الأشياء التي تكون فيها الشفعة. قال في أرض أو ربع، أرض الأرض أو ربع يعني الدار، أو حائط يعني المزرعة، وما على وجه الأرض من الأرض لا يخلو من ذلك، إما أرضا فضاء أو عليها بيت أو مزرعة. ثم قال ولا يصلح أن يبيع الشريك، وفي لفظ المسلم ولا يحل، يعني معناه ولا يصلح يعني لا يجوز أن يبيع الشريك حتى يعرض على شريكه، يعني لا يجوز له أن يبيع الشريك حتى يخبر شريكه أنه سوف يبيع، هل تريد أن تشتري نصيبي أم لا. أما أن يبيع على حين غفلة فلا يجوز، ومع ذلك لا يسقط حق الشريك الآخر لو لم يخبره. فدل هذا الحديث على أن الشفعة تكون في العقار، واضح؟ أرض، بيت، مزرعة. ثم ذكر رواية الطحاوي قال الشفعة في كل شيء، قال وسناده حسن. وساق المصنف رواية الطحاوي لبيان أن الشفعة تكون حتى في المنقول، مثل السيارة أو الفرس أو الأغنام ونحو ذلك، لأن قضى بالشفعة في كل شيء من العقار والمنقول، فكل ما بين الشريكين يصح أن يشفع الشريك فيه، حتى ولو كان مما لا يقسم كالدار الصغيرة أو السيارة الواحدة، وهكذا على القول الصحيح، وله ذهب ابن القيم وغيره. فتبين مما سبق أن الشريك مع شريكه له أن يشفع في العقار قبل أن تبين الحدود لمدة سنة، هذه السيارة عين أو منفعة مثل مواقف السيارات مدة ساعة أو ساعتين، هذه إجارة على منفعة الانتفاع بالموقف أو الانتفاع بالظل وهكذا. والمصنف رحمه الله هنا جمع بين المساقات والإجارة في باب واحد، لأن بينهما توافق، إلا أن المساقاة بما يخرج من ثمر يعني غير معلوم، ما يأخذه الساقي، والإجارة بثمن معلوم، فكلاهما يعمل، لكن هذا يعمل بشيء يظن أنه قيمته قدره كذا، فهذا يصح، والإجارة بشيء معلوم. وساق المصنف رحمه الله الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من مكان الخشب مكانه، وجمع الطعام فيه وقال كلوا، يعني من هذا الطعام الذي أرسلته إحدى أمهات المؤمنين، فأكلوا من هذا الطعام فقال كلوا، وفي لفظ دفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ قبله، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة الصحيحة مع الخادم، يعني أخذ صحفة عائشة، وفي لفظ ووضع فيها طعاما من بيت عائشة، فأعاد لزينب أم سلمة صحفة جديدة، وفي هذه الصحفة طعام تطيبا لخاطرها، لذلك قال ودفع الصفحة الصحيحة للرسول، يعني الخادم الذي أتى بصحفة أم سلمة أو زينب، وحبس المكسورة يعني الإناء الذي انكسر كسرته عائشة، أعطاه عائشة، وأعطى بدل ذلك الإناء الذي تلف إناء صحيحا، ودفعه إلى المهدية. والشاهد في هذا قال ودفع الصحيحة للخادم وحبس المكسورة، فهو هنا لما تلفت العين ضمن مثلها، لذلك قال رواه الترمذي وسمى الضارب عائشة، وزاد طعام بطعام، لما انتثر الطعام جعل المسلم في الصحفة الجديدة الصحيحة طعاما، قال وإناء بإناء، يعني بدل الإناء المكسر أخذ من عائشة إناء صحيحا وأعطاه للمهدية. فقوله وإناء بإناء هذا ضمن، إناء يضمن بإناء مثله، فإذا لم يكن له مثل القيمة كما في صحيح مسلم، من أعتق عبدا له فيه شرك قوم له قيمة عبد، يعني القيمة إذا ما اعتق العبد فلم يتبقى سوى كم قيمته، فإذا لم يكن هناك مثل نذهب إلى القيمة، وهذا عند الجمهور وهو الصحيح، وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل التحقيق. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم من غصب أرضا ثم زرع فيها زرعا، فلمن يكون هذا الزرع؟ من غصب أرضا لا يخلو إما أن يحدث فيها زراعة، وإما أن يحدث فيها بناء. والزراعة تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون زرعا، يعني القسم الأول، إما أن يكون نبات، يعني إحداث نبات، والقسم الثاني بنيان. والنبات ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون هذا النبات زرعا، والمراد بالزرع ما لا ساق له، مثل البصل والكراث والفجل والثوم والبرسيم والطماطم وسائر الخضروات. وإما أن يكون النبات له ساق كالنخل والليمون والبرتقال وهكذا. والقسم الثاني أن يكون الإحداث ببناء، مثل يغتصب أرضا ثم يبني فيها دارا وهكذا. فمن غصب أرضا ووضع فيها نباتا وهذا النبات زرع، وهنا هذا الحديث، فلمن يكون هذا الزرع؟ وإذا كان هذا النبات مما يغرس، يعني مما له ساق، فسيأتي الحديث القادم، والإحداث بالبناء يدخل في الحديث القادم كما سيأتي. فهذا الحديث: من غصب أرضا وزرع فيها زرعا فلمن هذا الزرع؟ ذلك قال. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم، زرع يعني مما يبذر البذر، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يعني غصبا، فليس له من الزرع شيء. يعني لو أن شخصا أتى إلى مزرعة شخص ثم وضع فيها بصل ونعناع وكراثا، ثم أتى صاحب الأرض قال: لماذا زرعت؟ قال: أنا زرعت. قال: أرضي قحت لو أرضك، فكيف ينفصل بينهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس له من الزرع شيئا، يعني الغاصب هذا نقول هذا الزرع الذي زرعته ما تأخذ منه شيئا، لا تأخذ من البصل ولا الكراث ولا شيء، تضع لصاحب الأرض. والغاصب ماذا له؟ نقول له نفقته. فننظر كم قيمة الحب الذي أتى به مثلا، وكم قيمة العمال، وكم قيمة ما أجرى فيه من الماء. فلو كان قيمة العمل 10,000 ريال نعطيه 10,000 ريال، ونقول الزرع يبقى لصاحب الأرض. إذا قال زرعي نقول زرعك، لكن الأرض ليست أرضا لك، فأنت تأخذ قيمة ما زرعته ويبقى ما زرعته لصاحب الأرض. هذا في الزرع، وهذا هو القول الصحيح خلافا لقول الجمهور. ويكون هذا القول هو جمع بين الأدلة فيه، بين هذا الحديث والحديث القادم كما سيأتي إن شاء الله. قرأه أحمد والأربعة إلا النسائي، يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي. الترمذي قال: حديث حسن غريب، والمراد بالغريب يعني من طريق واحد. ويقال إن البخاري ضعفه، الذي قال ذلك الخطابي، قال في معالم السنن: ضعفه البخاري من طريق شريك بن عبد الله، وهو سيء الحفظ قد اختلط. ولكن الترمذي قال: سألتم البخاري عن هذا الحديث فقال حديث حسن. والجمع بينها أن الطريق الذي ذكره البخاري ضعيف، لكن له طريق آخر عند أبي داود بغير لفظ بغير إذنهم، بدون لفظة بغير إذنهم، والحديث صحيح بمجموع طرقه، لكن بغير إذنهم هذه اللفظة ضعيفة. نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال:

أن عقد المساقاة عقد جائز لكلا الطرفين فسخه متى شاء، لكن إذا فسخه قبل أن يخرج الثمر فللعامل أجرة ما عمله أجرة المثل، وإذا فسخه بعد خروج الثمر فله ما شرطه من نصف أو غيره. لذلك قال فسألوه، يعني اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها، يعني أن يقرهم بالجلوس في الأرض في مزارعهم، يعني فسألوه أن يجلسوا في مزارعهم على أن يكفوه عملها بالسقي وما تحتاجه النخلة من تنظيف ونحو ذلك، ولهم نصف الثمر مما يخرج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقركم بها، يعني نقركم بالجلوس في نخيلكم على ذلك، على ما اتفقنا عليه النصف بيننا وبينكم من الثمر. قال ما شئنا، يعني في المدة التي نراها من سنة أو سنتين ونحو ذلك. فدل على أن المساقات عقد جائز، فللعامل من صاحب السقي لو عمل مثلا عملا ثم ترك العمل قبل أن يخرج الثمر من تلقاء نفسه فهذا لا شيء له، لأنه ترك العمل. وإذا عمل قبل أن تخرج الثمرة والذي فسخ العقد هو صاحب الأرض نقول له أجرة ما عمله مما سبق، يعني مثلا الشخص اشتغل في النخل 4 أشهر وقبل خروج الثمر قال صاحب الأرض العقد الذي بيني وبينك فسخته، نقول لك الفسخ لكن للعامل أجرة المثل، فيعطى مقدار ما عمله من 4 أشهر. وإذا فسخه صاحب الأرض بعد خروج الثمرة نعطي العامل من الثمرة فيما اتفق بما اتفق عليه. ثم بعد ذلك قال وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم. ساق المصنف رحمه الله هذه اللفظة لبيان بأن ما يوضع في النخل من سماد مثلا ومن إصلاح للأرض هو على العامل وليس على صاحب الأرض، لذلك قال على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطرها، يعني شطر ما يخرج من الثمر. فلو اتفقا في عقد المساقاة وقال العامل أحضر إلي أدوات خروج الماء من المكينة أو نحو ذلك نقول لا ليست على صاحب الأرض، ولو أن فيها مكينة ثم قال العامل سدد فاتورة الماء فاتورة الكهرباء لإخراج الماء نقول لا هذه على العامل. ما الذي على صاحب الأرض هو تسليم الأرض للعامل فقط، وما عداه ما يعمله هو العامل إلا إذا اشترط شروطا بينهما فالأمر بينهما، لكن عند المشاح بينت فلا، وأن الشريك له أن يشفع فيما كان مع شريكه سواء في العقار أو المنقول، وأن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع فيجب عليه أن يعلم صاحبه ببيع نصيبه، وإذا لم يعلمه لا تسقط شفعة شريكه. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. ساق المصنف رحمه الله هذه الحديث الثلاثة لبيان أن الجار له أن يشفع في ملك جاره إذا كان طريقهما واحدا، الشفعة إما أن تكون في ملك بين الشركاء، فهذه كما سبق في حديث جابر السابق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فهذه بالإجماع تصح فيها الشفعة إذا كانت بين الشركاء. والقسم الثاني الشفعة من الجار لجاره، مثال ذلك لو أن جارك أراد أن يبيع بيته وأنت لست شريكا معه، فهل تشفع بأن تقول أنا أولى بالشراء من غيري ممن أراد أن يشتريه، أم نقول إن الجار لا يشفع مثله مثل غيره؟ ذهب الحنفية إلى أن الجار يشفع، واستدلوا بالحديثين الأولين حديث أبي رافع وحديث أنس، وذهب الجمهور إلى أن الجار لا يشفع أصلا مثله مثل غيره، واستدلوا بحديث جابر السابق قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود ووقعت الطرق فلا شفعة، وبينك وبين جارك بين الجدار، إذن فلا شفعة على قوله. وردوا على حديث جابر الآتي: الجار وحق بشفعة جاره، بأن المقصود بالجار هنا هو الشريك. والقول الثالث التفصيل، وهو أن الجار لا يشفع إلا إذا كان طريقهما واحد، مثل ممر طريق مغلق لا يؤدي إلا إلى بيته وبيت جاره، فلو أراد أن يبيع جارك أنت حق بالشفعة لأن الطريق واحد. وبهذا تجتمع الأدلة في حديث جابر السابق: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. وحديث جابر أيضا الآتي الذي عند أحمد الأربعة: الجار أحق بشفعة جاره، قال انتظروا بها حتى قال: إذا كان طريقهما واحد. وبهذا تجتمع الأدلة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما. وإذا تأملت الحديث الأول هنا، وهو حديث أبي رافع وأحاديث أنس كما سيأتي، ليس فيهما ذكر الشفعة، وإنما أحاديث عامة في أن الجار أحق بالرعاية والقرب والمساندة من غيره، وليس فيه شيء من الشفعة ولا البيع أيضا. ثم عقب بحديث جابر بأن أحق بالشفعة كأنه يقول الجار أيضا أقرب الناس إلى جاره ومن ذلك الشفعة. ثم ذكر المصنف حديث جابر الأخير كأنه يرجح قول شيخ الإسلام وابن القيم. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، يعني بملاصقته وقربه ومساندته وإعطاه الحقوق ونحو ذلك، وليس فيه هنا ذكر للشفعة مطلقا. مع ذلك ذكر المصنف كان يقول هو حق بالشفعة إذا كان الطريق واحدا كما سيأتي. قال: أخرجه البخاري وفيه قصة. والقصة فيه ليست في الشفعة، وإنما في بيع صار بين بعض الصحابة كما سيأتي، واستدل بها أبو رافع على البيع. قال: وفيه قصة، وهو أن أبا رافع رضي الله عنه عرض على سعد بن وقاص قال: ابتع مني داري التي في دارك. فقال: ابتعها مني بخمسمائة. قال: ابتعها مني. فقال سعد رضي الله عنه: أنا اشتريها منك بأربعة آلاف منجمة. فقال أبو رافع: قد أعطيت فيها خمسمائة دينار، وهناك يريد أن يأخذها بأربعة آلاف. كان خمسة آلاف دينار هنا تساوي الأربعة آلاف، يعني سعد يقول: أنا أخذها منك بأربعة آلاف. فقال أبو رافع: لقد أراد رجل أن يأخذها مني بخمسة آلاف فرفض، فكيف تضعها لي بأربعة آلاف؟ فرفض سعد أن يزيد في السعر. فقال أبو رافع: لقد أنا أبيعها عليك بأربعة آلاف، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، يعني أنزل عليك السعر حتى ولو غيرك يريد أن يشتريها بسعر عال فقط لأنك جار. حق بصقبه يعني حق بداء حقوقه ورعايته والمحافظة عليه وإكرامه، فأنا أكرمك وأعطيك داري ولو بسعر منخفض. وهنا كما تلاحظ ما في شفعة في الحديث، وفي أصل الحديث المرفوع ليس فيه ذكر البيع، وإنما حصل بيع بين الصحابة بسعر منخفض ومرتفع، فباع ذاك بسعر منخفض واستدل على انخفاض وعلى رضاه بالسعر المنخفض من باب إكرام الجار، ما في شفعة. وإنما ذكر مصنف التوطية لحديث جابر الذي سيأتي. بذلك قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وهنا أيضا ليس فيه شفعة، أحق جار الدار أحق بالدار في إكرامه والقيام بحقوقه والحفاظ على أهله ونحو ذلك. قرواه النسائي وصاحب الحبان وفيه علة. العلة هي أن النسائي ساقه من طريق قتادة عن أنس، وأصح الحسن عن سمرة، فقط هذه العلة. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للتوطية الحديث جابر الآتي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. قال: الجار أحق بشفعة جاره يعني من غيره، ينتظر بها يعني أن البائع ينتظر جاره وإن كان غائبا ليعلمه أنه يريد أن يبيع داره أو مزرعته أو أرضه، لينظر هل يرغب في الشفعة أم لا، وما ذاك إلا لإكرام جاره كما في حديث أبي رافع وحديث أنس السابق. قال: ينتظر بها وإن كان غائبا، يعني وإن كان الجار غائبا فقد يشفع. ثم ذلك ذكر الشرط، قال: إذا كان طريقهما واحدا، فقيدا يسلم شفعة الجار بما إذا كان طريقهما واحدا. قرأه أحمد والأربع رجاله ثقات. وبهذا القيد تجتمع الأدلة، فنقول الشريك شفعة بالإجماع له أن يشفع إذا لم توقع الحدود تصرف الطرق. الجار ليس له أن يشفع مثله مثل غيره إلا إذا كان طريقهما واحد كما سبق. قالوا في رواية لمسلم: دفع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر لما فتحها نخل خيبر، اتفق معهم تسليم النخل لهم وأرضها يعني من مساقات ومزارعة على أن يعتملوها، يعني على أن يكون العمل بأموالهم ولهم شطرها، يعني ولهم شطر ما يخرج منها أو من ثمرها، فيكون بين العامل وبين صاحب الأرض. نعم. ويدل هذا الحديث على عظمة الإسلام وعدله، فغزى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وأقرهم على العمل في أراضيهم بعد أن غنمت منهم، والإسلام لم يقتلهم، فلما رضوا بدفع الجزية أبقوا في أرضهم، ولا تجد هذا في دين مثل دين الإسلام، دين العدل. ويدل أيضا على أن الإسلام دين عمل فلا يرضى بالبطالة، فجعل حتى الكفار يعملون في ديارهم. ويدل أيضا على أن المسلمين على جواز التعامل بين المسلم والكافر بما لا يخل بالولاء والبراء. ويدل أيضا على جواز العقود المباحة بين المسلمين وبين الكفار، فلو كان عقد في تمر نخل ونحو ذلك لا بأس، ولو كان في محرم كخمر فلا يجوز. ويدل أيضا على أن من عمل بالعدل عمل بالعدل، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بالعدل، أعطاهم بين وبينهم الشطر فهم عاملوا في هذه النخيل لما رأوا العدل من النبي عليه الصلاة والسلام. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في المساقة لبيان أن العوض الذي يأخذه الساقي أو الزارع يجب أن يكون معلوما وينهى عنه إذا كان فيه غرر عليه. قالوا: عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن إكراء الأرض، يعني عن إجارة الأرض بالذهب والفضة، يعني تؤجر الأرض مثلا لتزرع ب20,000 ب30,000 في السنة، فقال: لا بأس به، يعني يجوز ذلك كما سيأتي. وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بداية الإسلام مما أخذوه من الجاهلية، على الماديانات الأنهار، يعني الذي ينبت على طرف النهر في اليمين وفي الشمال، يعني يقول صاحب الأرض: اسقي مزرعتي واعتني بها بما فيها من الأشجار، والعوض الذي تأخذه هو الذي ينبت على طرف النهر يمين وشمال في مزرعتي. فيما لو كان عين مثلا ساقي في المزرعة، قال: فالذي ينبت على طرف الساقي يمين وشمال لك، وما داخل الأحواض لي. قال: وإقبال الجداول، الجداول الأنهار الصغيرة، يعني الذي ينبت في أول الساقي الذي يدخل في مزرعته، فما ينبت حوله لك، والباقي جميع ما يغرس من ثمر لي. قال وأشياء من الزرع، يعني مثل أن يقول له أنت أغرس مزرعتي أو ازرع الأرض التي فيها، وما يخرج في طرفها الشمالي الشرقي 10 أمتار في 10 أمتار لك والباقي لي. هذا في جهة غير النبات، مثل بناية أو حفر أرض، فالبناية تبقى طويلا حكمها حكم النخل تزال، وإذا كان شيء يسير لا مدته لا تطول نجعل حكمها حكم الزرع وهكذا، وهذه القاعدة تسير عليها. قال العروة بن زبير رضي الله عنها أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين اختصما في أرض غرس أحدهما فيها نخلا، يعني اختصما في أرض، هذا يقول الأرض وما عليها لي، والآخر يقول هذه أرضي والنخل لي، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، يعني الأرض تبقى لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يقلع نخله لأنه غاصب، وقال ليس لعرق ظالم حق، هنا في حذف تقديره ليس لحق عرق ظالم حق، ليس لذي عرق ظالم حق، ليس لذي عرق حق ظالم حق، فقوله ليس لعرق أي ليس لذي عرق، المراد بالعرق هنا كل ما جعل في الأرض، فكأنه جعله عرقا فيها من عرق النبات، وكذا البنيان، فقال ليس لذي عرق ظالم وصف العرق، يعني ليس لكل من غصب، ليس لكل من عمل عملا في أرض مغصوبة حق له فيه، ووصفه بعرق يدل على طول البقاء، فما يبقى طويلا ليس له حق ينزع. هذا الحديث قاعدة عظيمة في الغصب. قال رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، المسألة الأولى قوله إن رجلين اختصما في أرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن البشر قد يحدث منهم خصومة لكن لا يصير في النفوس شيء. الأمر الثاني يدل على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إذا أشكل عليهم أمر يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام، ويدل أيضا هذا الحديث على الحكم في الأرض المغصوبة على التفصيل السابق، ويدل أيضا هذا الحديث على قوة الإسلام في إعادة الحق إلى أهله، ويدل أيضا على أن الغاصب وصفه الإسلام بأنه ظالم. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى أصحاب السنن، رواه أبو داود ورواه الترمذي، قال حديث حسن غريب، رواه النسائي أيضا في السنن الكبرى ولم يروه ابن ماجه. قال عن عروة عن سعيد بن زيد ورواه موصولا ومرسلا كما رواه أبو داود، مرة موصول ومرة رواه مرسلا، ونبين صحابيه يمن هو الراوي، وعدم تأثير وعدم تعيين الصحابي لا يضر. وقال ابن عبد البر وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الغصب لبيان التغليظ في تحريم حقوق الآخرين بالغصب ونحوها، والمصنف رحمه الله هنا أخر هذا الحديث وجعله آخر حديث في الغصب، وحقه أن يجعل في أول باب الغصب، وقد فعل بعض أهل العلم كصاحب أصول الأحكام جعله أول حديث في باب الغصب للتحذير من الغصب. قال وعن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر في حجة الوداع في ميناء أمام الناس إن دماءكم، يعني بالقتل أو الاعتداء عليها بدون القتل بالأذية ونحوها، إن دماءكم وأموالكم، وأموالكم سواء المنقولة أو الثابتة بالسرقة أو الغصب أو الاختلاس أو غيرها، وفي لفظ وأعراضكم أيضا محرم عليكم، والمراد بالعرض سواء الاعتداء عليه بالفاحشة أو الاعتداء عليه بالضرب أو التخويف أو الاعتداء عليه المعنوي بالغيبة والبهتان والافتراء. قال عليكم حرام، يعني الدماء والأموال وأيضا الأعراض عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني مثل ما أن منى يوم النحر يوم عظيم وشأنه كبير، فكذلك أعراض وأموال ودماء الناس عليكم محرمة مثل هذا التحريم. في بلدكم هذا يعني كتحريم مكة، في شهركم هذا في شهر ذي الحجة شهر الحرام. فانظر إلى تعظيم الشارع إلى حرمة أموال ودماء وأعراض الآخرين، وجعلها محرمة كحرمة البيت الحرام، وجعلها محرمة كالزمن المحرم، وجعلها محرمة في الزمان والمكان المحرم منا وزمنا في أعظم يوم من أيام العام، كما قال عليه الصلاة والسلام في السنن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. فجعل هذه الأمور معظمة في الشرع زمانا أو مكانا أو زمنا ومكانا كالاعتداء على الآخرين، ومن ذلك الغصب، قال متفق عليه. فيكون صنف رحمه الله هذا الحديث قد ختم باب الغصب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.